بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. هنا سؤال مطروح، وهو أننا نجد الشرور منبثة في الكون، نجد الزلازل والبراكين، نجد الأوبئة والأمراض، نجد الأطفال الذين يخرجون من بطون أمهاتهم مشوهين معاقين. هذه الأشياء الشريرة ألا تكشف عن أن الخالق ناقص؟ المعلول يشبه علته، مستوى المعلول يكشف عن مستوى علته. إذا كان الكون مليئا بالشرور والنقص فهذا يكشف عن أن الخالق ناقص، إذ لو كان كاملا لخلق الكون كاملا، وإذا كان إلها ناقصا فليس مستحقا لدرجة الألوهية. وما الذي يلزمنا أن نؤمن بإله هو ناقص؟ ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب عن هذا السؤال أولا، هناك جواب علمي. كل الكون مليء بالأضداد، ولا يمكن أن تسير الحياة بدون أضداد. كل الكون يتحرك، حتى الإكترون يتحرك حول النواة، وهذه الحركة في الكون كله جعلت الكون متزاوجا بين الأضداد. لاحظوا، كل موجود فيه مادة ومادة مضادة، ولولا التضاد بين هذين العنصرين لما تولدت القوة النووية القوية، ولولا هذه القوة النووية القوية لما وجدت طاقة ولا ذرة ولا وجود. إذن التزاوج بين الأضداد مادة ومادة مضادة ضروري لمسيرة الكون. هناك لطافة وكثافة، هناك نجوم في، هناك لطافة وكثافة، هناك موجودات في منتهى اللطافة كالموجات، هناك موجودات في منتهى الكثافة كالثقوب السوداء، هناك أيضا حرارة وبرودة، هناك كواكب في درجة الصفر، هناك كواكب هي أتون من الحرارة، هناك حياة وموت. الإنسان فيه في كل آن ملايين الخلايا تموت وملايين الخلايا تحيا، حتى الشمس في قلبها موت وهي مصدر الحياة، في قلبها طاقة حرارية تهلك كل شيء وهي في نفس الوقت مصدر للحياة على الأرض. إذن كل ضد يقابله ضد في هذا الكون. لولا تزاوج الأضداد في هذا الكون لما استمرت هذه المسيرة، لأن الكون أسرة واحدة يكمل بعضها بعضا. نرى ربيعا مثمرا في مكان، ونرى مثلا بركانا في مكان آخر، لكن هذا الخير وهذا الشر يكمل بعضهما بعضا كسائر التزاوج بين الأضداد في الكون. إذن لأن الله كامل خلق الكون متكاملا يكمل بعضه بعضا، خلق الأضداد لكي يكمل بعضها بعضا، ولولا ذلك لما استطاع الإنسان أن يتعرف على الأضداد. كيف يتعرف الإنسان على النور وهو لم يرى الظلمة؟ كيف يتعرف الإنسان على الحرارة وهو لم يذق البرودة؟ كيف يتعرف الإنسان على كل ضد ما لم يتعرف على ضده؟ خلق الكون بالأضداد لكي يكمل بعضه بعضا، ولكي يتعرف الإنسان من ضد إلى الضد الآخر، كي يستطيع أن يبصر مسيرته وينجز أموره، لأنه يتعرف على كل ضد من خلال الضد الآخر. فهذه التي تسمى شرور هي خير، لأن بعضها يكمل البعض الآخر. وأما العاهات البشرية والأمراض والأوبئة فليست نتاج الله حتى تكون دليلا على نقص الله. كل الأمراض، كل الأوبئة هي نتيجة أخطاء بشرية. جميع الأولاد الذين يخرجون معاقين مشوهين هي نتيجة أخطاء بشرية عند أجدادهم وبعوامل وراثية تصل إليهم أو عند آبائهم المباشرين. فلا ننسب الأخطاء البشرية إلى الله ونعتبره نقصا يدل على أن الخالق ناقص وليس بكامل، وهل من خالق كامل غير الله عز وجل؟